الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى على الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله أخوتي الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع الله تبارك وتعالى، وقلنا من الأدب مع الله أن تقصده وحده بالعبادة والطلب، وهذا القصد يعني الإخلاص، لا تبتغي بعملك غير الله سبحانه وتعالى. وبينا عاقبة الإخلاص، ثم تكلمنا بعد ذلك وقلنا إن الأدب كذلك مع الله أن تخافه وحده وأن تخشاه وحده وأن تجله وحده، فلا تنشغل عن الله. وذكرنا طرفا من أدب الخوف، والخوف إخوتي الكرام أنواع، منه خوف طبيعي، والخوف الطبيعي لا يخضع للحل والحرمة، الإنسان بطبيعته يخاف من الأمور المهولة، الأمور المهولة كأن لم تر شيئا ثم تراه فجأة، تجد نفسك قد انقبضت من داخلك، كمن لم يرى الذئب فرآه فجأة. وهذا الخوف الطبيعي خوف عند سائر البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، خاف لما رأى جبريل لأول مرة، خاف أم لم يخف؟ خاف، وجعل يرجف، وأتى زوجته الطاهرة وقال زمليني زمليني، لأن الخوف يحدث قشعريرة، ومن ثم زملته، فنزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات. هذا خوف طبيعي، لما رأى جبريل على خلقته الملائكية خاف، وهكذا في سائر الأمور المهولة، الأمور الصعاب عندما تراها وتفاجأ بها ترى في نفسك انقباضا، هذا الانقباض يقال له خوف. فالخوف الطبيعي لا يخضع للحل والحر. أما الخوف الذي يخضع للعبادة هو أن تخاف المخلوق أن يصيبك بسوء، أن تخاف المخلوق أن يصيبك بسوء، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، مثل انصراف الناس إلى بعض الناس بدعوى أنه إن لم يأتيه مسه بضر، مثل من يأتون الدجالين والسحر يخاف ألا يأتيه فيمسه، وهذا تجده عند الزواج، العروس قبل البناء إن سمع أن واحدا له علاقة بالسحر في البلد بيسموه بيربط، إن لم يذهب إليه ويدفع العربون ويدفع الإتاوة يقول لك أنا لو ما دفعتش يا عم هيربطني بالليل. طيب يبقى هنا من الذي يملك النفع والضر؟ الله تعالى. هل يستطيع البشر أن يجلب إليك نفعا بدون سابق مشيئة من الله؟ وهذا كما ذكرنا في اللقاء الماضي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة كلها لما جلس من عبد الله بن عباس يعلمه، وقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، معناها أن الأمر كتب منذ الأزل، ليس هناك إنشاء، إنما ما هناك إلا أن الملك يقرأ في علم الله ثم يكون ما يكون، لكن لا يملك مخلوق في الوجود أن يجلب إليك نفعا أو أن يسوق إليك ضرا دون إذن من الله تبارك وتعالى. لذلك اليوم الحال غير طيب، ينصرف الناس للسحرة، فروجوا للسحرة، روجوا، قد لا يعرف الرجل شيئا عن السحر لكن أخذ سمعة، أخذ سمعة، ومن ثم يقول خلاص لو صافحته خلاص، يقوم يخاف يصافح ويخاف يمر من قدام البيت، أو يتعمد المرور لأنه لو ما مرش يبقى هيرتبط. يبقى هذا الخوف يخضع للعبادة ولا خوف طبيعي؟ أفضل العباد. ومن ثم هذا سوء أدب مع الله، إذا خفت أن يلحق بك إنسان ضرا فهذا سوء أدب مع الله. ربنا قال في القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن ثم حرر اعتقادك، حرر الاعتقاد، تحرير الاعتقاد، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اللي جايلك لم يذهب إلى غيرك، في كل شيء، في الرزق والمصائب من الرزق أم لا؟ المصائب من الرزق، والله قال في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالأصل في المسلم أن يحرر اعتقاده، ومن تحرير الاعتقاد أن يعلم أنه لا يملك النفع ولا يملك الضر إلا الله رب العالمين. والله قال في كتابه في آخر سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن أرسل إليك خيرا لن يستطيع مخلوق أن يرد هذا الخير، وإن ساق الضر لا يملك مخلوق كشف الضر. وقال في مطلع سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. طيب، الخوف الثالث كنوع هو خوف من الناس، يعني خوف ملامة الناس. خوف ولا مش خوف؟ نفسه يقول الحق بس خايف الناس تلومه. وفي مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه حديث قال فيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به. واحد ماشي في الشارع فحدث شجار بين طرفين، ثم لما حدث الشجار كأنما دخل كمبادرة صلح بين الطرفين. فلما جلسوا للصلح طلبوا شاهدا، طلبوا ليشهد. فلما جاء ليشهد خاف أن ينطق بالحق فيلومه فلان، هذا خوف أم لا؟ خوف. لكن هل هو شرك بالله؟ لا، هو معصية، معصية دون الشرك، معصية دون الشرك. كتم الشهادة، أيوة كتم الشهادة معصية كبيرة، معصية كبيرة، هي سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله، لكنها ليست بإيه؟ ليست بشرك. طيب الأصل أن ينطق بالحق ولا يشغله بقى الحق اللي حيقوله حيتسبب إن واحد فقير ينفصل من الشغل أو يظل في الشغل مش شغلته. ربنا قال في القرآن إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدل. المطلوب من الإنسان أن يدلي بالشهادة على وجهها، على أبيه، على أمه، على أخيه، على أخته، على أجنبي، ما يهمش، مش مشكلة مين، فقير غني مش شأني، هيفصلوه هيخلوه مش شأني، هم طلبوا مني أرأيت هذا؟ رأيت أو لم أرى؟ أنطق بما رأيت وما غاب عني أقول وهذا لم أرى، وما يشغلنيش بقت يطلع الحج على مين، لمين مش شأني أنا. هذا هو الأصل في التعبد، هذا هو الأصل في التعبد. وربنا حذرنا من كتم الشهادة، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلب. يبقى لذلك أنا عندي خوف طبيعي لا يخضع للحلال والحرام، وهذا في الناس أجمعين، وعندي خوف عبادة اللي هو خوفي من فلان لأنه يملك أن يضرني، تمام؟ حسب زعمي، وهذا خوف الجاهليين من أصنامهم، خوفهم من أصنامهم جعلهم ينذرون ويطوفون ويعبدون ويسجدون للأصنام. الخوف الثالث خوف ملامة الخلق، وهذا في سائر المعاملات خاصة في الشهادة، في الشهادة عندما تطلب كشاهد ينبغي لك أن تشهد بما رأيت وما غاب عن رؤيتك لا تشهد به ولا فيه، اسمها شهادة من المشاهدة، ما غاب عنك لا تتكلم فيه، وإذا تكلمت لا يشغلنك فقر الفقير ولا غنى الغني ولا ضعف الضعيف، أنت تنطق بما رأيت، ثم بعد ذلك الأمور كلها لله. فقد يكون الحق في جانب الغني ثم بعد أن يعلم أن الحق له يعفو عن الفقير، فأنا لو كتمت الشهادة بحجة أن الفقير ده حياخدوه وحيتعبوه، ومين خبرني أنا بالعاقبة؟ هي العواقب هل أطلع الله عليها أحدا؟ أبدا. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الخصومات جاءت، يعني كانت امرأة اسمها الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، كانت امرأة فتشاجرت مع امرأة أخرى فلطمتها، يعني ادتها بنية كده يعني، فكسرت إحدى ثناياها، كسرت لها إيه؟ سنة، كسرت لها سنة. فجاء أهل الجارية يطلبون القصاص، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الربيع كسرت إحدى ثنايا ابنتنا. فاستدعى النبي عليه السلام الطرف الآخر، استدعى ولي أمر الربيع، وولي أمرها كان أخا لها اللي هو أنس بن النضر عم أنس بن مالك. فجاء أنس بن النضر وجلس أبنه وسلم وسمع كلام أهل المجني عليه، رسول السلام دلوا القصاص، فوقف أنس بن النضر وقال يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع وأقسم على الله. فارتضى أهل الجارية الأرش، ألقى الله في قلوب أهل الجارية العفو، وقال يا رسول الله ما كسر كسر، إنما نطلب يعني المسامحة حتى يكون بيننا ود ونقبل الأرش. الأرش ديت غرامة مالية، غرامة مالية تساوي كسر السن. فنظم وقف وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. يبقى مطلوب في أي جلسة عرفية أو أي قضاء عرفي أن يجلس الناس الباضي. الباضي جاي يقول كلمة الحق حسب ما يسمع، حسب سماعه، ستعرض عليه وسأعرض عليه، والكلام الذي ينضبط في السماع عند القاضي سيحكم به. القاضي لا يعلم الغيب، ما بيعرفش الغيب. وفي صحيح البخاري كذلك في كتاب الخصومات من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر يأتيني الخصم منكم ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. حديث معناه إيه؟ حديث معناه أن النبي صلوات الله وسلامه عندما يحكم بين الناس يحكم ببشريته، ببشريته، يسمع من هذا ويسمع من هذا، ثم بعد ذلك حسب سماعه يحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم يكون ألحن بحجته. ألحن معناها إيه؟ يعرف يتكلم، بنظم كلامه، مرتب، تمام كده. وبعدين يعني حتى عندنا في المثل المصري بيقول لك كذب متساوي ولا ايه، ولا صدق متنعفش. ده ممكن يبقى صاحب الباطل كلامه منظم ومنمق ومنسق وادبه عالي في القعده، بيمثل الدور كويس جدا، وصاحب الحق يتلخبط ويتعسر ويعرض ويتكلم متهته وما يجيبش ومش عارف يبين ولا عارف يجيب شاهد. طيب اللي في القاعدة هيحكموا لمين؟ مش شأنهم بقت ان ده حجته مرتبة. فالنبي حسن ده في حديث ايه؟ قال لعل احدهم يكون ألحن بحجته من اخيه. ممكن يبقى صاحب الباطل يرتب كلامه لكنه يعرف انه على باطل. صاحب الباطل عارف انه على باطل وعارف انه ملوش حق لكن رتب ليكسب الجلسة. فإنما سيدنا في الحسن قال فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. إن خلو حياخد ناره لأنه هو عارف نفسه صادق ولا كاذب. يبقى الخلاصة يا جماعة لا تكتموا الشهادة. إن رأيت شيئا وطلب منك، شوف طلب منك أن تشهد فأتي وتكلم بما رأت عيناك. ما لي علاقة بخير البيت، ما هو ما ليش علاقة، ما دام خير البيت للشهادة مطلوب منك أن تدل الشهادة على وجهها، أن تدل بها على وجهها. ما لكش علاقة، البيت يخرب مش شأنك أنت، يعمر مش شأنك أنت، هذا شأن الله، هذا شأن الله. ومن قالك البيت يخرب؟ هو الشيطان بيخوفني وخوفك، بيخوفني وخوفك إن رحت هيحصل كذا، إن رحت هيحصل كذا. وربنا قال في القرآن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طلب منك أن تشهد بما رأيت أو بما سمعت، اشهد، لا تكتم الحق. العاقبة ليست لك ولا لمن في الجلسة، العاقبة لله، هو اللي هو اللي يحكم. إذن من الأدب ألا تخاف ملامة الخلق، لأن الإنسان إذا خاف ملامة الناس تجده يجري في هواه ويخاف أن يخالفه ويعمل ما يسخط الله حتى لا يلام من الخلق. وفي الحديث من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى في واحد كده هم كله إراضي الناس حتى لو بالباطل، يقوم هو خايف من سخطهم، خايف من ملامتهم. لا، الحديث واضح، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله ولو بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. ولذلك انت لما بتتعامل الاصل انك تتعامل مع الله، تتعامل مع ربك فقط. كان الحجاج ابن يوسف الثقفي طبعا يعني معلوم امره، يعني عندما يذكر الحجاج يعني الكل بيسكت، يعني الظلم والتجبر الى اخره. وكان من التابعين رجل لا يكذب مطلقا، كان اسمه ربعي ابن خراش. فطبعا واحد من اللي هم الحليصة اللي حاول الحجاج قال له ان في واحد هنا بيقولوا عنه يعني سره باتع وما بيكذبش ابدا، وعياله بيتكلموا عليك وبيطولوا، ايه رايك لو جبناه هنا وامتحناه نشوفه كده سيظل على صدقه؟ ان صدق يبقى نجيب عياله، وان كذب نقتلهم. فاستدعاه الحجاج فاتاه فقال له يا شيخ اين اولادك؟ قال ذاكما في الدار، تركتهما في الدار. وهو عارف ان حيمتهم ايه، حيقتلهم. فقال الحجاج صدقك أنجاهما. ما أحد حيغير ليه، هو حد يملك، هو مين اللي يملك؟ الله سبحانه وتعالى. قال صدقك أنجاهما. وكان الناس منتظرين يعني ان هو يعني هيقول لك لا انا ما شفتهمش، واقول لك بس الضرورة بالذبيح المحظورة الى اخره. افهم معايا ترتيب ازاي؟ لا، في ناس كده مبدأها واحد ما بغيرش، وفي ناس بتستخدم العزيمة وناس بتستخدم الرخصة. لا، أهل العزائم يعني قليل، وأهل العزيمة في القيامة هم السابقون، هم السابقون. ولو قرأت سورة الواقعة سترى أن السابقين من الأولين كثير، والسابقين من الآخرين قليل، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة وقليل من الآخرين. فالعهد الأول عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السابقون فيه كثير، ثم آخر الأمة فيه سابقون لكنهم قليل. ومن ثم تميز بين الخلق بكلمة الحق، ما تخافش أحد، ما تخافش من أحد، طلبت منك تكلم بها وبعدها اللي يحصل يحصل. هذا في الحديث الذي ذكرناه، ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن ينطق به أو أن يقول به. طيب، الخوف الرابع، النوع الرابع من الخوف، خوف مقام الله وخوف وعيده. ربنا قال في القرآن ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سورة إبراهيم، أبدا الإنسان منا في خلوته وأنا معاك قاعد ممكن أمثل عليك أني خائف واني وجل واني مخبت واني عندي خشيه، وممكن لما اتكلم تدمع عيناي، يقوم الامر ينطلع عليك ان مفيش واحد اخوف مني. لكن اذا خلوت بربي تجاسرت على معصيتي. لما ابقى لوحدي كل ما اريد افعله. ليه؟ انا لا اراقب الخالق بل اراقب الخلق. امامهم ترى في التواضع، وحتى يعني بينطبع عليه بيقول لك الشيخ ده يعني ولا كلمه يا جماعه، ولا كلمه يا جماعه خالص، غمض عينيك. ولكن اذا خلوت تجاسرت بالمعاصي، يبقى انا لم اخف مقام الله، لم اخف قيامي بين يدي، ولم اخف عذاب الله. لو كل واحد تذكر انه سيقوم بين يدي رب العالمين فيساله وهو اعلم بحاله، وهو اعلم بحاله، ولا ينجو من السؤال احد، لا ينجو من السؤال لا رسول ولا مرسل اليه. في مطلع سورة الاعراف: فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. لن ينجو من السؤال احد. ومن ثم في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ستقف ويسألك، ليس بينك وبينه ترجمان، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى لذلك الخوف أن تخاف مقام الله، يعني تخاف قيامك بين يديه. وهذا الخوف يورث الخشية، هذا الخوف يورث دمعة العين. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لما تذكر قيامه بين يدي ربه بكت عيناه. لذلك قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والشاعر يقول: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله عنك بغافل، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. والشاعر يقول كذلك: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فقل لها: يا نفس كفي عن المعاصي، فإن الذي خلق الظلام يراني. إذن هذا هو النوع الرابع من الخوف. لذلك ما على المحسنين إلا أن يتعبدوا إلى الله تعالى بالخوف منه وحده لا شريك له. أما الخوف الطبيعي لا يخضع للحل ولا للحرمة. بعد أدب الخوف عندنا أدب الحب. الإخلاص، ثم بعد الإخلاص خوف. لا يحملك على الإخلاص إلا أن تخاف. والخوف يحتاج إلى حب. لو أنك، ولله المثل الأعلى، لو أنك تحب من في الدار، من اللي في الدار؟ ما يمكن أمك. كل واحد بيقدم اللي بيحبه. لو أنك تحب من في الدار تخاف أن تغضبها ولا تعكر عليها كل لحظة؟ تخاف أن تغضبها. ومن ثم الحب ده لازم، لازم. تعال كده، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني الآية فيها دعوة إلى أن تتمسك بدينك، فإذا تمسكت بدينك دل هذا على حبك لله، وكان هذا دليلا على حب الله لك. أما الإنسان اللي هو غير مهتم بدينه، كل لحظة بسب الدين أو بيقول علي الحرام من ديني أو بيقول أكون بريء من دين الإسلام، يبقى ربنا بيقول له أنت عملت كده خلاص، سنأتي بخلق يحبوننا ونحبهم. يعني معناها كده بهدوء، معناها أن من قال أكون بريء من دين الإسلام أو علي الحرام من ديني أو سب دين الله، دل هذا على أن الله لا يحبه لأنه لا يحب الله. اللي بيحب واحد بيشتمه ولا إيه؟ ومن ثم هؤلاء لا يحبون الله ولا يعرفون الله. من يحب، من يعرف الله يحبه، ومن يحب الله يهابه ويجله، يهابه ويجله. لذلك الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى أول شيء في الآية أن الكافرين ليسوا من الله في شيء. ثانيا الذين هم في اللاوعي، في اللاوعي أو اللا أدريين. اليوم في فئة من شباب المسلمين من من من من صفحات التيشات والنت والتويتر والفيسبوك، يعني أصبحوا أقرب إلى الإلحاد، أصبح يشك في كل شيء من دين الله. وبعديه وعملوا كده حزب وسموا أنفسهم اللا أدريين، يقول لك أنا مش عارف أنا جيت ليه الدنيا، لا أدري. تقول له في أي حاجة يقول لك لا أدري، ما يعرفش أي، هو خلاص ما ورثه من أبويه تنحى عنه والتزم صفحات التويتر والتيشات والفيسبوك مما يدخل عليه ويهجم من أفكار خبيثة، وأصبح يعني الحال لا يسر. طيب هؤلاء ربنا بيقول ليهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ففي هذا دليل على أن هؤلاء الله تعالى لا يحبهم لأنهم لا يعرفونه ولا يحبونه. وفيها بشارة عظيمة لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يعرفون الله الواحد الديان ويحبونه، ودليل هذا اهتمامهم بتعاليم السماء وتنفيذها إلى واقع معاش. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه. وفي رواية ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كلنا يخاف الموت، كلام صحيح، لكن هل هو يخاف الموت لأنه لا يحب الله؟ هل يعني يلزم أن تكون إجابة هكذا؟ أبدا لا يلزم. لماذا؟ أنا وأنت والكل يكره الموت، وإذا ما سألت لماذا تكره الموت يقول لك يا أخي أنا لسه لم أستعد بعد للقاء الله، أنا مقصر. يبقى هو بيحب ربنا ولا بيكره ربنا؟ بيحب ربنا بس يريد أن يقف بين الله، كان الحجة يطمع أن يقف بين يدي الله كامل الحجة حاضر الإجابة. فهو بيكره الموت لأنه لسه يعني في حسب ظنه وزعمه مقصر في العمل. فهم الترتيب؟ وهناك من يكره الموت لأنه يكره لقاء الله، وهذا في الكافرين فقط. الحديث ده ومن كره لقاء الله ده في الكافر، في الكافر. أما المؤمن العاصي يعني ما بيكرهش ربنا، بيحب ربنا بس هو مقصر ونفسه يجاب ربنا وهو حاضر الإجابة. افهم معايا ازاي؟ ومن ثم الجزئية من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ده في المؤمنين، ومن كره لقاء الله في الكافرين، حتى لا يأخذ أحد على أنه في مين؟ في العصاة. وهناك عوامل من خلالها تجلب لنفسك حب الله، ربنا يحبك لو عملت أشياء. في القرب وفي التعبد أعلى شيء في الأجر والثواب الفرد. الفرد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحفاظ على الصلوات الخمس علامة حب من الله، الحفاظ على الواجبات برضو علامة حب من الله، وهكذا. فافهم في الزكوات وفي الصيام وفي الحج، الفرائض أداؤها أحب شيء إلى الله. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: ولا يزال، وفعل يزال ده من أفعال الاستمرار، فعل مضارع مع زي يفيد الاستمرار. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني صلى العشاء، العشاء فرض، وبعدين لم ينفذ سنتها القبلية ولا سنتها البعدية، ثم أجل الوتر إلى بيته، روح البيت إذا كان يخاف على نفسه النوم يوتر قبل النوم، أما إذا كان في مأمن واعتاد القيام بعد النوم يوتر آخر الليل. طيب هل يستوي هذا مع من صلى الفرض وحده؟ أبدا، هذا يسبق. اللي صلى الفرض وحده فلربما لم يتقبل الله منه إلا عشر صلاته، يبقى عنده 19 ناقص، يبقى عنده 1 من 10 وتسعة ناقص. طيب أما من صلى قبلها وبعدها وأوتر بليل عوض نقص فريضته، عوض نقص فريضته. يبقى في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليه. أنا أريد أن أوقفك على شيء، يعني بالاهتمام بالنوافل تدخل في عناية الله، تدخل في عنايته ومعيته. فإذا ما دخلت في العناية وفقت في كل شيء، توفق في السمع، وتوفق في البصر، وتوفق في اليد والرجل. توفيق السمع يسمعك الله ما لا يسمعه غيرك، ويريك الله ما لم يره غيرك. هو الجو اللي انت فيه ده يعني هو فقط، ولا هو محمل بأشياء؟ فيه صور وفي أصوات مع ازاي وفي موجات، المحمول بيجيب لك ولا مش بيجيب لك؟ بيجيب لك. طب ايه رأيك في صحيح الإمام مسلم، رواية قرأناها كثيرا ونقرأها لأنها مرتبطة بالحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: بينما رجل في فلاة من الأرض. الفلة اللي هي إيه؟ الخالة والصحرة. بينما رجل في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب. بينك وبين السحاب كم؟ يعني تمد ايدك تمسك السحاب؟ يعني هنقول يا سيدي 2 كيلو 6000 قدم او 7000 قدم، تمام كده؟ بينك وبين السحاب اعلى ناطحه سحاب كام؟ طولها كام؟ 850 متر، اعلى ناطحه سحاب في العالم 850 متر. اللهم سمع صوت من 2 كيلو، لما تبقى في الدور العاشر وتنادي على تحت تسمعك؟ لا. طب ممكن يسمع صوت الصوت النازل ده خلاف الصاعد، لكن لما تبقى تحت وتنادي على في الدور العاشر يسمعك؟ امال الراجل سمع صوت من 2 كيلو من علو، سمع صوتا في سحاب اسقي حديقة فلان. فالراجل لما سمع الصوت قال لك عجيب، امشي ورا السحاب دي اشوف هروح فين، اتحرك مع حركة السحاب كده وراه كده وراه كده وراه. قال فتجمع السحاب فأنزل ماءه في حرة سوداء. السحاب لما اتجمع نزل المطر في أرض الحجارة بتاعتها سوداء، أرض صخرية سوداء، ثم تجمع الماء في شرج. الشرج ده جناية، يعني باللغة بتاعتنا جناية كده. فتبع الرجل الماء، مشي ورا المية في الجناية شوف هتوصل فين. فوجد رجلا يقف بمسحاته، المسحاة اللي هي الفاس، يجي واحد واقف بالفاس يعدي الماء الى ارضه. ده موقف هنا وانتبه، قال ايوه اسأل بقى اسمك ايه يا عم؟ قال ولما؟ قال له انا سمعت صوت في السحاب بيقول اسقي حديقك، وراح مسمي الاسم. قال له هذا اسمي انا. قال له اسمك انت؟ المطر ده جاي من اخر الدنيا جاي لك مخصوص، اخبرني ما تصنع في ارضك، انت بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ يبقى اسمع معايا. السماع سماع كل الناس ولا سماع خاص؟ خاص. والمطر ده لكل الناس ولا ملاكي؟ ملاكي. يبقى الراجل دي له حال وده له حال. الموفق في سمعه ده شغال الفريضه انتهى منها وشغال بالنوافل باستمرار، لا ينفك عن ذكر الله ابدا، فربنا موفقه في السمع. والراجل ده قال له بتعمل ايه في ارضك؟ قام قال له اما انك اخبرتني سانبيك، انا اقوم على ارضي فاذا ما دنيت ثمرها قسمته اثلاثا، اعدت فيها الثلث، وادخرت لي ولاهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. طب قول لي كده مين في الدنيا النهارده بيعمل كده؟ ده الزكاة بيطلعها بالعافية ان طلعها، والزكاة بتطلع كام؟ تطلع تلت؟ ابدا. ده الزكاة يا ربع العشر يا نصف العشر يا العشر يا الخمس. الخمس في الركاز اللي هو ده فيه الجاهلية، والعشر في الارض اللي بتشرب بالراحة بتشرب بالمطر، ونصف العشر في الارض اللي بتشرب باي مجهود، لو حتى بينزح بالمعلقة مجهود مش مجهود مجهود. وبعدين ربع العشر في المال النقدي وعروض التجارة، مش دي الزكاة؟ يعني ما فيش زكاة تلت اطلاقا. ومن ثم الرجل بيطلع التلت، تلت المال بيعيده في الارض تاني تداوي ونجاوة وشغل، والتلت له لعياله يعيشوا منهم، والتلت الثالث للفقراء والمساكين. ومن ثم ربنا امطر له السماء مخصوص، مطر ملاكي، مطر مخصوص. ليه؟ لان حاله يختلف عن حال غيره. يبقى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببت كنت سمعي وفيه في السمع. في قصه عندنا في التاريخ الاسلامي عن عمر رضي الله عنه وارضاه في فتوحات الشام، لما يعني كان له جيش وكان على الجيش رجل يقال له ساريح، وعمر رضي الله عنه بيخطب في مكان بالشام اسمه الجابيه، فهو بيخطب في المنبر أطلعه الله تعالى على حال سارية. يعني يا جماعة لا كان في محمول، والنهاردة في مكالمة بالمحمول كده تشوف الصورة، اتكلمه ويكلمك وانت شايف صورته. كان زمان ما فيش الكلام ده خالص. طيب وعمر على المنبر رأى سارية، رآه رؤيا عين، وبعدين قال له كلمتين كده وهو على المنبر، قال يا سارية الجبل الزم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. سارية وهو مع الجيش سمع كلام عمر، لما عمل ايه؟ اعطى ظهره للجبل. يبقى عدوي هيجيني منين؟ انا اصبحت كده خلاص، ان اتاني سياتيني من امامي. قال له اوعى تعطي ظهرك لعدوك، اللي امن تزيد يتاكل. يا سارية الجبل الزم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. سمع سارية ورأى عمر، يبقى سارية موفق في سمعه وعمر موفق فين؟ في بصره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده. التوفيق في اليد، أيوة التوفيق في اليد ده في الإعطاء، في الإعانة، في الإغاثة، في إنسان يعني لا يغفل أبدا عن ذكر الله. تلاقيه كده تكلمه وتيجي تكلمه كده ممكن ما يسمعكش. ليه؟ لأنه مشغول بالذكر طول ما هو ماشي بيدندن، مشغول بالذكر باستمرار. يقوم لما يرجع مثلا واحد راح يطحن، وبعدين أكرمكم الله الحمارة وقعت الشوال، والراجل اللي تشوفه كده يعني عايز واحد يعينه، تقول له يا عم الحاج ليك معايا، يقول لك عنك يا ابني، روح شايل ال، مع السلامة يا ابني. قوم ذاك يقول ايه ده؟ فين ده؟ يشيل الإشكالة وحده كده يحطها بتاع، ايوه يا ابني ربنا موفقه في الايه؟ في الجارحة. انت بتضحك على الشكارة؟ لا ده احنا عندنا واحد مش شايل الشكارة، شايل حمارة بالشكارة. شايل حمارة بالشكارة ويعني وجازح بيها جيد عرضه مترين. الحمارة الولد أبوه حمله الحمارة ورايح يصدق في الأرض، وبعدين الولد مشي غلط، إجت الحمارة في المكان ده هتنزل إزاي؟ والولد قاعد يصيح وصرخ، ما هينضرب هينضرب. فالراجل عدى عليه راجل كده من برضه من الناس اللي هم كانوا يظنوا فيهم الخير يعني، قال له يا ولد مر، طبطب عليه كده وخلت عليه، قال له ما تخافش ما تخافش ما تخافش، بس وانت جاي بلف الناحيه الثانيه. وراح شال الحماره كده وجزح بها الجيد ومنزلها، قال له مع السلامه. شال الحماره بحملها وجزح بها الجيد. ده توفيق في الجارح، موفق في جوارحه، موفق في جوارحه، تبقى عنده قوه خارقه، قوه خارقه. ما النهارده في ناس عندهم قوه خارقه بس ما بيذكروش، لا دي مالهاش علاقة. في كده الذكر بيجلب ليك عافية. وعندك في سورة هود قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيوة الذكر بزود القوة، بزود القوة. وفي صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني من رفقه بزوجته الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله وارضاها، خاف عليها الامتهان في الخدمة، فأخذها وذهب بالنبي: يا رسول الله عايزين جارية من بيت المال تخدمنا. قال: لم ليس عندي في بيت المال شيء. فيعني كأنما غضب، روحوا مكسورين الخاطر يعني. فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب ودخل عليهم الباب، ثم جلس بينهما في فراشهما، جلس بين علي وبين فاطمة، ثم قال: ألا أدلكم على خير من خادم؟ أقول لكم على خير من خادم. قال: بل يا رسول الله. قال: تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبرانه 34 فذلك خير من خاتم. يعني معناها اذكر وربنا هيديك العافية. فده هم اشتغلوا في الذكر بقى، اشتغلوا في عندما يعرض عمل يبدأ بالتسبيح والتحميد والتكبير العافية، خلاص خد مفعول عافية، يشتغل يشتغل وهكذا. يبقى إذن بالذكر تدخل في حفظ الله، وبالذكر يحبك الله. وإذا أحبك الله تعالى وفقك في جوارحك كلها، ومن ثم تعبد لله تعالى بأدب الحب. كذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ولكن هذه الرواية رواية فيها ضعف، رواية فيها إيه؟ فيها ضعف. لكن الشاهد في الرواية أنك إذا كنت تحب الله فأحبب أولياءه، إذا أحببت الله فأحبب أولياء الله، وأولياء الله هم أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى. المحبة يعني حالة شريفة، حالة شريفة يستشعرها العامل الصحيح، اللي بيعمل صح يستشعر طعم المحبة. والمحبة عند العلماء يقول هي الإرادة التي تحمل الحب على فعل القربة. أنا قلت الوقت هو لا يستشعر طعم المحبة إلا العامل الصحيح. واحد بيقوم يعمل عمل والتاني تقول له قوم صلي، يقول لك بس شوي. واحد عند ما يسمع الأذان يتكهرب، تلاقيه رايح الجامع بسرعة ورايح كده يعني وهو كله رغبة، والتاني يسمع الأذان يقول له قوم، يقول لك شوية شوية شوية. وعندما العصر يهجم تقول له يا أخي قوم صلي، يقول لك ويقوم يصلي. طب انظر في الرجلين، الفعلة دي والفعلة دي، مين فيهم قائم راغب؟ المحب، المحب قائم راغب. اما الغير محب دايم ومش عايز يقوم. ما ربنا لما ذكر المفاصلة بين اهل الايمان واهل النفاق بين ان اهل الايمان يحبون الله تعالى ولا يحبون احدا كما يحبون الله، لكن اهل النفاق لا، ما بيحبوش. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، وبعدين هو قايم يعمل كده اهو، شوف حد شايفه ولا لا؟ ان حد شافه يقوم، ما حدش شافه اذا نجاء. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اما المؤمن اشد حبا لله، لا يحب محبوبا كما يحب الله تبارك وتعالى، ومن ثم تجده احرص الناس على تنفيذ أوامره، وتجده أحرص الناس في الابتعاد عن مناهيه، وتجده أحرص الناس على احترام حدود الله التي حدها في كتابه. الحب مأخوذ من الحب أو من الحب، والحبة بالكسر بذور في الصحراء، وسمي الحب بالحب لأنه أصل بذر الحياة. الحياة بدون حب لا تكون حياة، ومن ثم الحب ده بذر الحياة. ويقولون في كتب اللغة الحب اللي هي الخشبات، لما يبقى عندك في البيت زير، عارف الزير؟ بيبقى ليه كده تقفيصة كده وحاطين عليها الزير، الأربع رجول بتوع الزير دول اسمهم حب. وقالوا إن الحب من الحب ده، ليه؟ قال لك ما هو ده شايل الزير، والحب يحمل عن الإنسان الذل والعز. افهم معايا. وبعدين بعضهم يقول لك لا، ده كمان ده الحب إيثار المحبوب على جميع المصحوب. انت بتحب ربنا، طيب ما انت عندك زوجة وعندك اهل وعندك مال وعندك احوال، لا دول اسمهم اصحابك. يبقى المحبة ايثار المحبوب وهو الله على جميع المصحوب، يعني على جميع الخلق. وكذلك المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم. عارف القلب الهائم؟ لما يبقى واحد كده ماشي كده وتقول فلان ده هيمان، الهيمان ده بيبقى ماشي مش واعي خالص، مش واعي، مشغول باللي بحبه. فلان ده هيمان او هايم على وجهه، او شوف ميل دائم بالقلب الهائم. في سورة ابراهيم عليه السلام في شأن الحج، في شأن بناء البيت، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعايز يجرب هيمان القلب، راح حج مرة أو راح عمل عمرة، تلاقيه في المعاد هايم على وجهه ماشي. رايح فين يا عم؟ خد عندك، مش معبر حد. ليه؟ قلبه رايح، قلبه رايح تجاه البيت هايم. هكذا ربنا ابراهيم دعا بربط قلوب الناس، ربط الافئده، ربط الفؤاد، ربط الفؤاد بالبيت. ومن ثم فاجعل افئده من الناس، افئده تهوي تهوي. يبقى المحبه الميل الدائم بالقلب الهائم. وكذلك قال بعضهم الحب معانقه الطاعه ومباينة المعصية. واحد رايح يصلي كعايز يعبط على الصلاة، بيعنق الطاعة وبعدين يبين المعصية. المباينة معناها ايه؟ يبعد نفسه خالص عن المعاصي. وبعضهم قال ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة. المحب ده طلع من الدنيا بالشرف وله في الآخرة الشرف. انت عارف ليه؟ جزئية من حديث كل الناس حافظينها، المرء مع من، مع مين؟ مع من أحب. المرء مع من أحب. انت عارف الصحابي حارسة لما قال النبي يا رسول الله انت هتروح الجنة واحنا ان ربنا دخلنا الجنه مش هنبقى معاك، هيبقى الفرق واسع جدا. قام قال له يعني المرء مع من احب، المرء مع من احب. فاللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مع النبي عليه الصلاه وازكى السلام، واللي بيحب النبي بيعمل بامر النبي عليه الصلاه وازكى السلام. قال احد الصالحين ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة، لأن سيد الصالحين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال المرء مع من أحب. قال فالمحب لله مع الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم المحبة سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب. أنا بحب مالي وبحب عيالي وبحب أهلي وبحب كل شيء في الدنيا حلو جميل لكن بدت لا يجتمع حب الله مع حب الأغيار. وانت بتدعو في الدعاء ولا تشغلنا بالأغيار عنك، مش حافظ الدعاء ده؟ ولا تشغلنا بالأغيار عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. من هم الأغيار؟ الأغيار كل ما يشغلك عن الله، كل ما يشغلك عن الله يقال له أغيار. ومن ثم الحب مادة عظيمة جدا، سنتكلم عن بقيتها إن شاء الله في الأسبوع القادم.